وإذا رفع فرفع فلا بد يرفع. فهذا هو يعني الصورة يعني صورة التي يجب أن يكون عليها المأموم، هو أنه إذا شرع الإمام في الركن وانتهى منه من التكبير وأصبح في الركن عند ذلك يتابع ذلك. ولكن أساس المسلمين تلاقي واحد في الألف هو الذي يفعل. ها؟ بالنسبة للقراءة الفاتحة في الصلاة السرية. في شيء. سابق الإمام ما هو المسلم لو المأموم قرأ قبل الإمام الفاتحة. سرية؟ لا لا يا شيخ. أنك ما تدري هو خلص الفاتحة ولا ما خلص تقرأ. تعرف أن تقرأ الفاتحة. هل صار صلاة سرية؟ إذا أتمها قبل الإمام يا شيخ. المقصود هي الأركان هذه. كان الظاهر اللي هو التكبير والركوع. التأمين بس صحيح أنه يؤمن معه، أنه يؤمن معه لأن هذا دعاء يعني. اللهم استجب، فيؤمن معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فجعل فقولوا آمين بعد قوله ولا الضالين. وأما قول النبي إذا أمن الإيمان فأمنوا فإن لا يعني أنه فأمنوا بعد تأمينه، دليل قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإنما يؤمن يعني معه، لأنه قلت إنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وبالتالي يجب أن يكون الاثنين مع بعض حتى يوافقوا يعني تأمينه تأمين الملائكة. أما أن يكون هذا تأمينه بروح وليس ابن روح يبقى تنافس بينهم في من يكون تأمينه مع تأمين الملائكة. يعني إذا تأمين يكون الإمام والمأمون مع إن شاء الله. لا هو تسوية من الكعب، الكعب اللي هو ليس العقب وإنما الكعب اللي هو العظمين البارزين في جانب القدم، لأن هذا العظم هو في يعني وسط الإنسان تمام. ها؟ لو الأمر تقدم على الإمام يبقى خالف السنة، يبقى خالف السنة. ها؟ شلون؟ رجل أدى فرض الجماعة ولم يجد مكان في الصف. بعدين إن شاء الله هنأخذ يعني ثلاث من فرق صلف الصفحة صفحة حالة وصحة إن شاء الله فات إن شاء الله. طولنا اليوم متواكد اليوم الشكين كان يمكن يتقاف أكثر عشر مرات. أيوة يبدأ ويشبع في ويبدأ نعم يصلوا نفس الرجال ايش يعني؟ ايه يوم امامهم يعني ما شاف في وسطهم. لا يا اخي في وسطهم مش طبيعي. لا لا مو في وسطهم. ايوه. الرجال نفسهم رجل قدام المزارع. ايه. نعم. نفس الطابق. نعم نفس الطابق. صف خلفهم. يقول آمين في سرهم. ليه المرأة لا لا لا لا ترفع صوتها فيها دي. كما ترفع صوتها كذلك في تسبيح والدليل.